انت ولين علي وثوبك مو بثوبي، الراس ما ينحني الا لمولا، خلك في غيظك موت مالك امل صوبي. قول عني ما تقول، صوبي كم صعب الوصول.